القاهرة تقدم هاشتاج رمضان يمنعنا. معكم أميمة حاتم. رمضان يمنعنا عن تغيير المفاهيم والاستخدام الخاطئ لها. من الحاجات اللي بتضايقني في رمضان السلوكيات العامة، يعني مثلا الناس في الشوارع وهي سايقة بتبقى أخلاقها سيئة جدا، وبحجة يعني عارف إن عامة السواقة في مصر سيئة جدا، والناس ما بتبقاش مستحملة بعضها بسبب الزحمة أو الجو أو ما إلى ذلك، بس بيبقى الموضوع زيادة في رمضان شوية بقى، الناس بتتزمر لبعض وتشتم، حاجة غريبة. يعني هو الصيام المفروض الناس تبقى أهدى فيه أو يعني وعندها كده نوع من السكينة، لا احنا بنستخدمه العكس تماما. انا صايم ما تكسرش عليا، ما تركنش جنبي، ما تعملش مش عارف ايه، يعني بيبقى الناس على اخرها بقى وبيستخدموه حجه للشتيمه والخناق، وتلاقي الواحد ايه بيبدا بقى يعني قبل ما ينهال بقى بالسباب على اللي قدامه يقول له اللهم اني صايم، ويروح بادئ اللهم اني صايم. دي كانت المفروض بتتقال لما عشان انت تقزم غيظك او غضبك من قدامك، مش ان انت مش مقدمه للسباب والشتائم اللي جايه بعد كده. فسبحان الله ما اعرفش احنا ازاي في مصر بنغير المفاهيم دي كلها. أعزائي المستمعين، اللهم إني صائم. رمضان يمنعنا من إساءة استخدام بعض المفاهيم، وتوضيح دلالة هذا المفهوم من الدكتورة مجدة الصياد، عضو بيت العائلة المصري ومحاضر قوى الطاقة في القرآن الكريم والسنة النبوية. عايزة أقول له إن اللهم إني صايم يوم ما أنا أعمل كنترول على لساني ما غلطش في حد، يوم ما أنا أتبع التعاليم اللي رب العزة سبحانه وتعالى عملها علشان الصيام ده يكون صيام حقيقي. صيامك مش امتناع عن الأكل والشرب، ولا امتناع عن الحاجات اللي أنت متعود عليها سواء كانت سجاير أو شاي أو قهوة، لا، صيامك هو صيام روحاني بيمنعك عن إنك تضايق حد، بيمنعك عن إنك تستغل حد، بيمنعك عن إنك أنت تعمل تصرف يسيء لك قبل ما يسيء للآخر. راجع نفسك وشوف الحكمة من الصيام إيه. أنت هتاخد من صيامك امتناعك عن الطعام فقط؟ هتاخد الجوع والعطش بس؟ لا، لازم تاخد الثواب اللي أنت هتخرج بيه من الصيام. فليه تضيعه في حاجة ممكن أنت تعود نفسك على انك انت تغزم غيظك، تقلل من حدة كلامك، اتعود، لان انت عندك شهر بتبرمج فيه نفسك برمجة جديدة. لو اول يوم عدى بشوية عصبية وانا عملت كنترول على نفسي وبدأت اراعي ربنا، يا اخي اشغل لسانك بالذكر طول الوقت، نصيحة سهلة جدا وبسيطة جدا، هتلاقي كل الامور بتتفتح قدامك، هتلاقي كل الخير ربنا بيبعتهولك. أنا عايز أقولك أي بني آدم عايش على الأرض، والله العظيم قوتك لا تذكر أمام قوة المولى عز وجل. أنت لا شيء في الكون إذا لم تتمسك برب الكون، القوة الكونية المحركة للكون كله. أنا عايز أقولك لو أنت ما تمسكتش بصلتك برب العز سبحانه وتعالى وقويت الصلة دي، هتفضل إنسان ضعيف بتنفعل لأي شيء، أعصابك بتتدمر كل ثانية. أنت أخدت نفسك بعيد عن القوة اللي بتقويك، أنت أخدت نفسك بعيد عن رب العز سبحانه وتعالى. خليك قريب منه قوي، حافظ على الصلة القوية دي قوي، علشان تبص تلاقي كل حاجة بتتفتح قدامك، كل الخير بيجيلك، كل حاجة صعبة بتقابلها بتبقى سهلة. اللي متعود إنه هو يسور أو يغضب أو يتضايق أثناء الصيام، ركز في إنك أنت تشغل أوقات فراغك بالاستغفار بالذكر، هتلاقي كل الأمور اتغيرت من حواليك، لأن المسألة مسألة طاقة. أنت بتنشر طاقة خير بالذكر اللي أنت بتقوله، بالكلام الجميل اللي أنت بتقوله، حتى لو بتمتن بيه ومفيش أي حد سمعك، بتقتل الطاقة السلبية في أي مكان أنت بتكون فيه. بتقتل الطاقة السلبية جواك، بتاخد طاقة إيجابية جميلة، بتاخد طاقة خير وطاقة نور. طاقة النور وطاقة الخير بتفتح لك أي حاجة أنت عايزها، بتفتح لك أي باب أنت بتروح له. حافظ على ده واستفيد واستثمر الصيام فأجمل شيء رب العزة سبحانه وتعالى عمله، وهو الهدية اللي ادهلنا في شهر رمضان. ما احنا كمان بنقول استغفر الله العظيم بديل للعصبية. لما تلاقي واحد منفعل جدا يقولك استغفر الله العظيم، يا حبيبي استغفر الله الألف والسين استدعاء، استدعاء للغفر، يعني استدعاء للستر الإلهي. استغفر يعني استدعي، استدعي الستر من الله. استغفر معناها كده، استغفر استدعاء للستر الإلهي، وجاية منها غفر يعني حمى وستر. انا بستدعي حماية ربنا، بستدعي ستر ربنا، بستدعي الخير وخيمة الستر اللي انت بتدخل جواها بمجرد ما بتستغفر. ازاي اجمل كلام في الكون احنا بنحوله لمجرد كلمة بقولها بعصبية انا مش فاهم معناها. اللهم إني صايم، كل ما بساعد حد اللهم إني صايم احسب لي ده يا رب في ميزان حسناتي. اللهم إني صايم كل مطعم فقير. اللهم إني صايم كل ما بشيل عبء عن حد. اللهم إني صايم كل ما بساعد حد في إن هو يحل مشكلة. اللهم إني صايم احسب لي كل الحسنات دي وأنا صايم، لأن ده أجمل وقت كل شيء في الكون الناس بتعرفه إلا الصيام. حالة روحانية ما بين العبد وربه، لأنك تقدري تاكلي وتشربي من غير ما حد يشوفك وقدام الناس تبقي صايمة، لكن حفاظك على إن ربنا شايفني أجمل حاجة في الصيام. أنا هو أنا مع ربنا، أنا أقدر أكل وباب عليا مقفول، أقدر أكل وأشرب. اللي شايفني هنا مين؟ ربنا. ربنا مديلك في الوقت ده إنك تطلب تلاقي لأنك مراعيه، فهو أكرم من إنك ترعيه ولا يراعيك. كنتم مع هاشتاج رمضان يمنعنا. مع أميمة حاتم. للحاضرين والغايبين والسامعين حنقول لكم يا صايمين رمضان كريم. للحاضرين والغايبين والسامعين حنقول لكم يا صايمين رمضان كريم، وكل يوم حنفرفشكم كلامنا حيسل صيامكم، وكل يوم حنفرفشكم كلامنا حيسل صيامكم، وبرنامجنا اخرجني اخرج محمد المسرح. تسالي رمضان و و و حوالي رمضان اهو هل علينا، والخير اهو عم علينا. يلا الله يا رمضان. انت يا بنت يا الهام. نعم يا ستي. انت واخده الارنبه يا بنت ورايحه فين؟ راح اذبحها عند الجزار يا ستي. تذبحيها؟ ومن قال لك تذبحيها؟ ماما هي اللي قالت لي تذبحيها يا ستي. ماما اللي قالت لك يا ستي؟ هي فين بسلامتها ماما؟ في المطبخ يا ستي. روح اجري اندهي لي عليها اوام. ماما ماما. ايه يا الهام؟ تعالي كلمي ستي. نعم يا نينا. مش راضي تخلينا انزل اذبح الارنبه يا ماما. ليه يا نينا؟ لازم يا اختي تاكلوا انارب. ما ناكلش ارنب ليه يا نينا؟ طب مش تخلي الارنبه لما يجي جوزك من السفر. يا سلام، بقى نخلي الارنبه ما نذبحهاش 15 يوم. يا بنتي اقضيها باي حاجه والسلام، لزومها ايه المصاريف اللي ملهاش لازمه دي؟ ملهاش لازمه؟ ما ناكلش نصوم يعني ليل ونهار عشان نوفر؟ يا اختي ما الكلمتي دايما تقيله على قلبك كده، بقى ما اقولكش يعني على حاجه ابدا وتطوعيني ابدا. يا نينا انت دخلك ايه في الاكل ومصاريف الاكل؟ انت بتدينا حاجه من معاكي؟ جرى ايه يا ليلى؟ ما تحسسي على كلامك يا شابه. هو ده مش مال ابني اللي انت بتتمرمغي فيه؟ مش خير ابني امال هو جايبني هنا لحد ما يرجع من السفر ليه؟ عشان سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم آخر ما ورد إلينا من أنباء من القاهرة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة بإرسال شحنة عاجلة من المستلزمات الطبية والأدوية إلى دولة السودان الشقيقة. وصرح متحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم تجهيز 4 طائرات عسكرية محملة بالمستلزمات الطبية في إطار مساعدة السودان على مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا. في إطار تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز 4 طائرات عسكرية محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية العاجلة والأدوية مقدمة من جمهورية مصر العربية لمساعدة حكومة دولة السودان الشقيق في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا. وتشمل شحنة المساعدات المهداة من مصر للجانب السوداني كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني في ظل أزمة نقص الأدوية ومستلزمات الحماية والوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومساعدتها في الحد من تزايد أعداد الإصابات والوفيات بها. تأتي تلك المساعدات تأكيدا على عمق الروابط والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مصر والسودان الشقيق، وانطلاقا من دور مصر الرائد تجاه كافة دول قارة إفريقيا في أوقات المحن والأزمات وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم. قدمنا لحضراتكم سيداتي سادتي آخر ما ورد إلينا من أنباء، إضافة إلى تقرير حول هذا الشأن. هنا القاهرة. الآن سيداتي سادتي نتابع برنامج تسالي رمضان. ولد بنت، ولد بنت، ولد بنت، لا ولد لا بنت، اهدى بقولك ولد وانا بقولك بنت. يا اخي ما تبشرش بنت، اعمل بيها ايه؟ مصاريفها كتير، ولد يكبر ويساعدني، انا عاوز ولد. وليه ما تكونش بنت تنفع امها وتملى عليها البيت بهجة؟ ولو انا مش متنازل عن ولد. بنت، ولد بنت، ولد يا اخي اي حاجة، بس ربنا ينفع مراتك بسلامة. فكرتني، ده انا خايف قوي يا نعيم. تبقاش عبيط يا كريم، الدكتور اللي انا جايبه ومعاها جوه ده ممتاز جدا. متأكد؟ امال صديقي من زمان دايما وفي ايده البركة. انت واثق؟ دهدي اذا كان ده مولدني انا. ايه؟ لا قصدي يعني ولد مراتي. ولما ولدها جابت ايه؟ بنت. يبقى ما ينفعنيش الدكتور ده، انا عاوز الدكتور يجيب لي ولد. بنت، ولد بنت، ولد. سيبنا بقى من كده دلوقتي، خش مع الدكتور يعوز حاجه محتاجه. طب ما هو البنت حميده معاها جوه. مين الخدمه الجديده دي؟ دي عبيطه قوي يا شيخ. معلش، ما انا قلت لها ما تسيبيش ست كلولو ابدا لغايه لما تجيب الولد. ولد ايه؟ دي هتجيب بنت. لا ولد. بنت. بنت ايه بس؟ دي لو جابت بنت تبقى مشكله كبيره قوي. ليه؟ هنسميها ايه؟ ام علي. ام علي ايه يا بلدي؟ كيداهم فلاح. إيه إيه إيه؟ دلع وارستقراطي قوي. أقولك سميها إيه؟ ها؟ جعلص. جعلص إيه يا جاهل؟ جعلص ده ولد؟ بنت، ولد بنت، ولد بنت، ولد. سيدي سيدي سيدي، خلاص طمن قلبك يا سيدي. يطمن قلبك يا حميدة. ها؟ وجابت إيه؟ ذكر. إيه؟ بتقولي إيه؟ ذكر. قصدك ولد؟ هو كده. الحمد لله. و... وانتايا ايه؟ ذكر وانتايا. يا نهار اسود، ولد وبنت. طب روح انت خليكي جنبها يا حميدة. من عناية يا سيدي. الحقني يا نعيم، سمع علي. ولد وبنت. وماله عشان محدش يزعل؟ ولد وبنت مرة واحدة. مش بقولك الدكتور ده في ايده البركة. اصرف عليهم منين دول؟ ده انا اراضي محدود. السجاير بطلها. حاط. ويا ترى لولو مراتي صحتها زي صحتها زيها دلوقتي؟ ما تخافش، ده معاها احسن دكتور في البلد. ده حته ولد. لا بنت. ولد بنت. ولد ولد بنت. بنت ولد. ايه ده، احنا في ايه ولا في ايه يا اخي؟ انا في مراتي. يا ترى مراتي عامله ايه؟ طمن قلبك يا سيدي. يطمن قلبك. ازيها كمان ذكرين يا سيدي؟ ايه ذكرين؟ ذكرين يا نهار زي بعضه. ايه ده، وصلت عليهم منين دول؟ بسيطة، اللبس، بدل، جزم، قمصان، فانيلات، بيجامات. مالهم؟ تبطلهم. أبطل لبس؟ أبطل لبس وامشي عريان؟ وإيه يعني يا أخي، إحنا لسه في طوبة والدنيا حر. سيدي، ها؟ مبروك يا سيدي. الله يبارك فيكي. نتايتان يا سيدي. مش معقول، مش معقول. الحقوني يا ناس، ايه ده يا عالم؟ هتجنن، هتجنن. مش بقول لك ان الدكتور ده في ايده البركه؟ جات وقطع ايده. ما كفايه بقى، ما تسيبها تخلف يا اخي، احنا ورانا ايه؟ انت بتخرف بتقول ايه؟ دول لغايه دلوقتي بقوا بقى. انت بتحسب ولا لا؟ امال القوه دلوقتي بقت متعادله، 3 حريم و3 رجال. اجيب لهم منين دول؟ انت كنت بطلت ايه لغايه دلوقتي؟ السجاير والفسح واللبس. مش فاضل غير الاكل، بطله. ابطل اكل؟ ده انا اموت. يبقى احسن. ايه ده كله؟ كل دي خلفه؟ دي ظاهر ما خلفتش من زمان. على رايك دي خلفت لستات البلد كلهم. مش معقول ابدا، في واحد في الدنيا يخلف فرقه؟ معلش يا اخي، يسلوك، يملوا عليك البيت. ايوه البيت يتملي وجيوبي تفضى. يا سيدي وجع في قلبك. يوه حق عليا. كفايه تطمين بقى، اوعي تقولي لي كمان دكرين. هي صوره بقى يا سيدي ولا نتايتين؟ وده معقول يا سيدي؟ ولا ذكر ونتايه؟ لا الحمد لله، نتايه وذكر. ايه كمان ذكر ونتايه؟ لا نتايه وذكر، الترتيب كده. اه يا بطل نفوخي، اعصابي، الحقوني. استحمل استحمل يا اخي استحمل. هانت يا هانت. ايه دول بقوا بقى بقوا كام يا نعيم؟ استنى يا سيدي اما احسبهم لك. كان عندنا في الاول ذكر وانتايا، جه عليهم 2 ومعنا 1، نستلف 3 من اللي قبله. مضاف نضيف عليهم 5 من القديم، يبقى الحساب كله 8. وانت عليك 10 ساغ، يبقى فاضل لك قرشين بس، انت سلفت عليهم 5. انا في مراتي لولو مسكينه، هتربيهم ازاي؟ بسيطه، ساعدها يا اخي. تلبسهم ازاي؟ ساعدها. ترضعهم ازاي؟ ساعدها يا اخي. انت مجنون؟ اعلمهم ازاي دول؟ فين المدارس اللي تاخدهم؟ اعمل زي ما غيرك بيعمل. لا اعمل ايه؟ استنى عليهم لغايه ما يستوفوا شروط الدخول كلها. وبعدين؟ وبعدين مفيش ولا مدرسه هتقبلهم. طب وبعدين اوديهم فين؟ اقول لك الاسهل، ها؟ افتح بيهم مدرسه. مدرسة انت راخ؟ يا سلام يا سلام، لو كان فيهم واحد منقط ولا بزلومة كده ولا حاجة. ايه كنت عملت ايه؟ كنا نفتح بيه جنينة حيوانات والفرجة بقرش. نعم، ما هو كله مكسب يا اخي. سيدي يا سيدي يا سيدي، اوعى تطمني يا قلبي يا وش البومة. الله، ايه في حاجة يا سيدي؟ المرة دي ذكر وانتايا ولا انتايا وذكر؟ لا ده موضوع تاني خالص. الحمد لله، ذكرين وانتايتين. ذكرين وانتايتين. يا نهار اسود، غوري من قدامي قبل ما اعطم رقبتك. الله، اعطم رقبتي ليه وانا مالي يا سيدي؟ هو انا اللي بخلفهم؟ وليه ما تخلفي لك حاجه انت كمان في الهيصه؟ يا كريم، هي ذنبها ايه؟ روح انت يا حميده، روحي روحي. قول لي بس، جمعت ولا لسه؟ بقى العدد كام؟ لا ما تعدش بقى، خلاص العدد في الليمون. يا اخي قول كام وخلصني. والله اللي يطلع بقى من ذمتك وانا هدقق معاك. يعني بس لما ما اعرفش العدد ازاي اعرف ولادي قد ايه؟ بالوقه. دي اول مره في التاريخ اسمع حاجه زي كده. اسمع هقول لك حاجه، انت ما عندكش اصحاب ما بيخلفوش ونفسهم في العيال مثلا؟ في، ها؟ عندك مثلا عز الدين ومراته. عال، ابعت له ربطة وجيها كده وجواها 3. أيوة، لكن بمناسبة إيه يعني أبعت له الربطة دي؟ عيد ميلاده يا أخي. أيوة بس لما يعني أبعت له العدد ده يعني خايف لحسن مراته تتضايق وتزعل. بسيطة، نبعت له 3 ولمراته 3. لا ما هو لسه عندك عباس حسين ومراته بمناسبة عيد جوازهم. خلاص نتحفوا بأربعة كمان. وأحمد غنيم ومراته نسرب لهم 3. بس بمناسبة إيه؟ بمناسبة طلعة المحمل. طب وامين امين ابراهيم ومراته نقدر نبعت لهم حاجه كمان؟ بس بمناسبه ايه؟ شم النسيم بقى. صح تمام، نلون لهم اتنين ونبعتهم. لا ما هو لسه عندك كمان، لسه علي زكي ومراته ومحسن وصابر. بس بس بس بس استنى بقى اما نعمل كشف. انما اسمع ايه ده، بالطريقه دي العيال مش هيقضوا، هنزعل الناس مننا. يا سلام بس، يا سلام بس لو ايه، لو ايه، لو كانوا العيال اكتر شويه. بسيطه، نسال الاجنس. يا بنت يا حميده. نعم يا سيدي. شوفي يمكن تكونوا ناسين حاجه هنا ولا هنا ولا هنا. لا خلاص جبرنا. انت ايه زعلانه مني يا حميده؟ شوفي والنبي بس. ابدا يا سيدي، وانا هعز عنك حاجه. لا لا انت لازم زعلان، حقك علي يا حميده. يلا يلا شوفي لي حاجه بقى. ها لا طب ذكر عشان خاطري. طيب هروح اشوف لك يا سيدي. اسمع يا نعيم، ها تخدمنيش انت وتعبي منهم خمسه؟ يا نهار اسود. لا يا اخي امال صديق ازاي؟ لا يا شيخ خد ثلاثه، خد كان سبعك ليه غير سبعك ليه. عزيزي المستمع، شكرا والى اللقاء، مع تحيات محمد المساح. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. مع القرآن الكريم. مع القرآن الكريم مسابقة دينية نقدمها لكم على مدار شهر رمضان المبارك. الإعداد علي مسعود السهيد، التقديم أبو العلا حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مستمعي إذاعة البرنامج العام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. يتجدد اللقاء دائما بحضراتكم في مسابقة مع القرآن الكريم، والتي تذاع في شهر رمضان المبارك، شهر القرآن، شهر القيام، شهر الصيام، شهر الخير والبركة، هو شهر الطاعة، شهر الرحمة والمغفرة، شهر العتق من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. المطلوب منك عزيزي المستمع أن تقرأ جزءا من القرآن الكريم كل يوم لتجيب على سؤال الحلقة، ثم يتم إرسال إجابات الأسئلة كاملة مع كتابة الاسم والعنوان واضحين على المظروف من الخارج ومطابقين لبيانات بطاقة الرقم القومي، وترسل الإجابات مجمعة نهاية شهر رمضان مع صورة الرقم القومي على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، الدور الخامس، التخطيط الديني. جوائز المسابقة تشمل جوائز مادية ومكتبات دينية. والآن مع أسئلة المسابقة. السؤال الحادي عشر، عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن العمل والاجتهاد والاعتماد على النفس في كسب العيش هو من أوامر الله سبحانه وتعالى الذي سوف تعرض عليه جميع أعمالنا يوم القيامة ويجازينا ويحاسبنا عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وردت آية في الجزء الحادي عشر من القرآن الكريم تفيد هذا المعنى، اذكر رقم الآية واسم السورة. السؤال مرة أخرى، إن العمل والاجتهاد والاعتماد على النفس في كسب العيش هو من أوامر الله سبحانه وتعالى الذي سوف تعرض عليه جميع أعمالنا يوم القيامة ويجازينا ويحاسبنا عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وردت آية في الجزء الحادي عشر من القرآن الكريم تفيد هذا المعنى، اذكر رقم الآية واسم السورة. مع القرآن الكريم غدا لقاء جديد مع تحيات علي مسعود السهيد وأبو العلا حبيب. هنا القاهرة، نوادر جحا. نوادر جحا برنامج نقدمه لكم في حلقات كتبها أحمد شكري ويخرجها محمود السباع. الحلقة الحادية عشرة، غير ما مجد شخصيات اضحك على تيمور لك معظم. لازم تعطلك جن ابن جنية، حد يستجري يضحك على عظم السلطانيتك المسلطحة، خصوصا اذا كنت انا موجود. ما هي دي المصيبة الكبرى. حافظ ياخد 1000 دينار تفلقات في تفلقات، انجيب للحق هما ما كانوا تفلقات، لكن مش دايمو تفلقات. قوم كوز طول الليل ادفع على فاحص لمبات، كلم انا قعدت بردان. لولا انا فقست الموضوع كان شفط الفلوس من زمان. عفارم عليك افوز نفع. ايوه ما هو عيبه كثر النباهة، لكن النباهة دي احيانا بتودي في 60 داهية. بس محدش عارف تودي من في داهية. اللي يبحث نقراط لغيره مسيره يندفن فيها. والنبي لما تصلح حباب عينيك ما حتشوف خيالهم. بكرة تشوف، إن ما بصت إيدي عشان أقبلهم ما بقاش أنا جحا. كلم إيه صبا صبا؟ بقول إذا كان مولانا يتعطف ويصرفني الليلة على العشاء أكون في منتهى الإمنينات. عاوز عظمة مولانا السلطان يشرب بيتك يا جحا. فين سرايات بتاع أنت جحا؟ لا يا أخويا اطمن، ما فيش سرايات ولا حاجة، دي حيث البيت متواضع على قد الحال. ما توسخش رجليك يا مولاي، ده ساكن في زقاق. تيمور لانك معظم، مش بتاع عزيقات، مش بتاع حفاري. بشرفك دي فرجة عظيمة ما شفتهاش قبل كده مولاي، ده انت حتنبسط قوي. فرجة؟ يهصال انبسط؟ يهصال فرفايشن؟ خالص خالص. حيس كده سلطانيتنا يتعشى عندي أنته جحا. ما تروحش يا مولاي، لازم اعمل فرجات فرفاشت. يا سيدي سيبه يعمل فرجات وانت مالك، هو رايح بيتك انت يا بخيل يا شحيح. هتأكل مولانا ايه؟ فول وعدس وبصارة؟ لا لا لا لا، دي اعمل لخبطات في معدة معظم، اعتلال في جسم كريم افادم. عاوز تعي مولانا السلطان؟ انت مش هتبطل اذية يا راجل انت؟ انا اللي اذية يا منبع الشر يا اردب بنكد منكد منكود؟ انا بس خايف على صحة مولانا. معلوم، اذا حصل اعتداءات على صحتنا والله بالله فالله لازم قطي رقبت. حال طب اتفضل بقى اعزمه. خلاص يا مولاي، هتيجي تتعشى عندي، احنا ورانا ايه؟ شرطا اكلي مفتخر. بس كده؟ لا ده انا هوظف لك حتة اكلة يا مولاي. مالك يا راجل بتجري كده وتقفل الباب وراك؟ اقفليه بالضبط او المفتاح لحسن يخش. مين هم اللي هيخشوا دول؟ ناس مسكوا فيا في السجن. مسكوا فيك عشان ايه؟ لما عرفوا ان انا عازم السلطان عاوزين يتعزموا ويصفحوا معاه. يصفحوا معاه؟ انت عاوز السلطان يموتنا؟ ما بلاش سيرة الموت دي لحسن بدني بيكش. شوفي لك صرفة وياه. نهار اسكت يعني سيبنا برا يا عم بوحة مش تفتح لنا الباب عشان نخش؟ هو اللي يعزي الناس يسيبهم كده في الشارع؟ ايه قله الذوق دي يا عم بوحة؟ يا عم بوحة انتوا عاوزين مين؟ عايزين عم بوحة. بوحة مش هنا. مش هنا ازاي؟ ده عازمنا على العشاء. بقول لك مش هنا. الله اذا كنا شايفينه بعينينا وهو داخل دلوقتي. يوه يمكن دخل في بيت تاني. لا هو دخل في البيت ده. بقول لكم مش هنا. ده دي هو انا كدابة؟ ايوه كذابه وستين كذابه وتستاهلي قطع لساني كمان وبتقبحوا كمان والنبي ما امسكوا لخلطكوا على بعض واعملكوا نفر واحد. اخرص يا وليا بلاش اراحه. انتوا بتخانقوها ليه انت وهو؟ بتقول لنا خرجت وانت ما خرجتش. مش جايز اكون خرجت من الباب الثاني يا بارد انت وهو. الله امال تتكلمنا من الشباك ازاي؟ عشان اقول لكم ان انا مش هنا. ما انا لو كنت هنا كنت كلمتكم من الباب. فهمتوا بقى انه مش موجود هنا ولا اجي افهمكم بنفسي؟ اسمعوا كلامها لحسن ما تقولوش تتلموا على حاجه في عمركم. الله الغني عنكم وعن عزومتكم. يلا بينا يا اخي. يلا روح بقى هات لنا بقيه الحاجه بس اوعى تجيب لي لما وراك احسن المره دي مفيش غير المقشه. ليك عليا اللي يكلمني متحرض عليه. حمشي في السكه صم بوك من عميون سعيده. هو يا اختي ماله خارج جوحه كده مسروق؟ العوافي يا استجاح جوحه. انتوا قال عندكم ضيوف النهارده؟ لا يا بنايا احنا بس عازمين السلطان. ايه يا بختكو يا بختكو السلطان هياكل عندكو؟ اصل جوحة والسلطان اصحاب الروح بالروح. هو ياكل عندنا احنا ناكل عنده مفيش فرق. تعرف ان احنا قرايب والقرابة دي معرفتهاش الا النهاردة. ايه قرايب ازاي بقى؟ هقول كنت بزور خالتهم قالت لي ان ابنها مرات جوزها متجوز واحده ستها تبقى بنت اخت عمه واحد مراته الله يرحمها. كانت ضرت واحده متجوزه ابو جدي. كده كده شوف الحريم شبكه ازاي. امال انا سمعت كده وجيت جري عليكي. قلت لما اروح اساعدها في العزومه. ليه يا اختي هو انا لخمه؟ ده نطبخ لقرطه. تسلم ايديكي. انما يعني بقى انا بروح كتير عند الهانم مرات السلطان. يي ما عنديش خبر بالكلام ده. ليه هو انا ما قلتلكيش؟ عمرك ما جبت السراج. وعلشان كده اعرف اوضب العزايم اللي بالشكل ده. انتوا عاملين للسلطان ايه؟ لا حاجه بسيطه خالص. ديوكرو من حمارة خروف مشوي قربان. ايه وديوك ايه يا استجاح جوحة؟ دول ما نتبح له ايه ارنبة؟ الحاجات دي ما هو زهقان منها في السرايا. اما نوكله ايه؟ طبق بصارة شوية عس فول مقلي. السلطان ياكل الحاجات دي؟ ده يموت فيها. ولا يا عيني بقى لما تحطي له جنبها حزمتين بطل اخضر. ان كان كده ما اقولكش بقى ده نعمل له طبق بصاره ياكل صوابع وراها. ليه ونسيت العدس اللي بتعمليه؟ طب ده انا ما نسيت حلاوته عمري. ما تقوليش كده امال ده كله من فضل خيرك. تعرفي بعد ما ياكل الاكله دي هيملكوا البيت خير. كده ده انا هبعتله في السرايا كمان. يلا بقى يا اختي يلا خليني اساعدك علشان نخلص اوان. لا يا اختي دي حاجه ما تستاهلش مساعده. روح انت شوفي بيتي. طيب يا اختي. خليتك بعافيه. عافيكي. Hee hee hee. قبل الحاجات اللي انت عايزاها بقى وضبيها وحضريها لما نشوف هنقبض الالف دينار ولا لا. هنقبض الف دينار منين يا راجل؟ امال انت فاكره انا عامل العزومه دي ليه؟ عشان السلطان هياكل عندنا. واحنا لاقيين نوكل روحنا لما نوكل السلطان يا اخي؟ ان شاء الله ما طفع. امال كنت عازمه ليه؟ عشان اخد الالف دينار بتوعي. ألف دينار إيه؟ أنت حيفتك ألف مليم. أبات أوحوح طول الليل ولا خد الألف دينار؟ ده أنا ما بقاش جوع. تعال هنا فهمني إيه حكاية الألف دينار دي لحسن عقلي حيفاف. قال لي البيت ليلة فوق السطوح أديك ألف دينار. أمال ما أدكش ليه؟ عشان طلع لي عفريت في الوسط. بسم الله الرحمن الرحيم، أنت طلع لك عفريت؟ أبو دنيبة، أبو دنيبة ابن الأبلسة كان وراه لما خلاه حمرة. إلهي ما يكسب ولا يشوف خير البعيد. لكن النهاردة حقبضهم وفرقع مرارتهم من الغيظ. يا أخويا إيش حل لو ما كناش قرايب؟ إحنا قرايب مع دول؟ مش الحريم شبكة يا أخويا؟ أيوة بس هم الحريم شبكة صحيح، لكن شبكتنا إحنا ما بتصطادش دول أبدا. ديسكو دم دنيبة كانت هنا وقالت لي على القرابة اللي بيننا. القرابة اللي بيننا وبينهم مقطوعة محروقة بنار. دي حتى فهمتنا على الحاجات اللي بيحبها السلطان. اسكت يا جحا، ده أنا عملت له حاجات لما يدوقها هيدينا 2000 دينار. أنا عارفك شاطرة في الطبيخ، عملت إيه بقى؟ شوف يا سيدي، عملت له فضلة خيرك طبق بصارة زي الورد. حلو ده. ايه بتقولي ايه؟ استنى إيه؟ وجنبه طبق عدس يشهي. اه يا جدور رقبتي يا ملك يا اخويا. سلامتك. سلامتي ايه؟ رقبتي طار. بعد الشر يا اخويا، بعد الشر. اللي قالك تعمل الحاجات دي مين؟ ام دنيبة. يو هو السلطان مش بيحب الحاجات دي؟ بيحبها؟ ده حالف بالله ثلاثة ان شافها لقطع رقبات حضرتك. يا مصيبتي. تضحك عليكم دنيبة وتقولي لي يا مصيبتي؟ شوفي لك فيهم صرفة بقى قبل السلطان ما يجي اعملي معروف. يا ماما. السلطان جه، السلطان جه. الله، وان ما لحقتش اشيلهم اقول قوم قوم قابلهم عقبال ما اخبيهم. انا اقابله؟ ده انا اقابل الموت ولا اقابلوش؟ قابليه انت. اقابله اقول له ايه بس؟ قولي له سلام عليكم. وهكذا تنتهي الحلقة 11 في برنامج نوادي الجحا، كتبها أحمد شكري وأخرجها محمود السباع. قام بالتمثيل في هذه الحلقة إسماعيل ياسين، وداد حمدي، رفيع الشال، فرج النحاس، عدلي كاسب، محمد عبد العزيز، وأحمد راضي. القاهرة تقدم. وصلك مسج. Incoming message. بعتلك دعوة شخصية. ايه تفاصيلها؟ وفي تليفونك كمان رسالة منسية. من مين هي؟ هقول شوف المسج. بريد المشاهير. بريد المشاهير مع منى بطاح. منى بطاح. الفنانة سوسن ربيع، كل سنة وانت طيبة. وحضرتك طيبة واهلا بيكي. قولي لي بقى، طبعا احنا عارفين ان دلوقتي التكنولوجيا مفيش حاجة اسمها خطابات بريدية، لكن انا عايزة ارجعك لزمان اول ما ابتديت الفن وانت لسه صغيرة، انها حقا عائلة محترمة. اول خطاب بريدي جالك من معجب او معجبة او ناقد او ناقدة؟ الحقيقة أنت بترجعيني ورا كتير. خطاب بريدي هو الحقيقة كان جاني من معجب. كان حد عاوز يتجوزني. أنت صغيرة؟ وأنا صغيرة. هو كنت صغيرة، كنت في ثانوي. كنت في ثانوي، وده كان أول خطاب وجاني على المسرح. وده الغريب، كنت بعرض إنها حقا عائلة محترمة، فجاني على المسرح الخطاب ده، ولقيتهم بيسلموهولي، فلقيته معجب، هو قريب مننا موجود في المسرح، ويمكن أنا كنت سبب بعديها في منعه من دخول المسرح بسبب جوابه ده. حرام عليك. بسطة بسطة. الفنانة سوسن ربيع، طب نقول بقى الخطاب البريدي العكس اللي انت فرحتي بيه. يمكن دايما بتبقى جوابات الضرايب. وده اكتر حاجة بتزعلنا يعني لما بيجينا استدعاء. ايه رأيك بقى الفنانة سوسن ربيع ندخل على التكنولوجيا البريد الالكتروني؟ ايه اجمل كومنت جالك على البريد الالكتروني سواء ماسنجر او واتساب؟ الحقيقة أنا يمكن أكتر بريد ببقى بسعد بيه لما بدأت أدخل الفيس في 2010 وفوجئت بأن الناس لسه فاكراني من أيام أنها حقا إلى محترمة ولسه بيقولوا لي أنت فنانة محترمة أنت كنت فين؟ أنت رجعتي تاني؟ طب أرجوكي بقى ما تسيبناش وما تختفيش تاني، إحنا بنحبك وبنحس أن أنت قريبة من قلوبنا، بنحس أنك أختنا أمنا بنتنا، فإحنا محتاجين وجودك وإرجعي أنت من زمن الفن الجميل. والجملة دي بحبها قوي، فارجعي بقى عشان ترجعي لنا الزمن. زمان. العكس بقى، ايه الكومنت او البريد الالكتروني اللي زعلك؟ والله اللي بيزعلني اللي بيخش يقولي ممكن نتعرف. ممكن حضرتك اتكلم معاك شويه يعني نتعرف، يعني نتعرف على سوسن الانسانه بقى مش الفنانه. يا سلام. فده بقى بيضايقني لان انت داخل كالفنانه مالكش علاقه بحياتي الخاصه. حياتي الخاصه دي بتاعتي انا. واخر سؤال في الحلقه، هديكي فرصه ان انت تبعتي خطاب، بس هيكون بريد الكتروني طبعا، مفيش خطاب، ولا انت عايز تكتبي جواب؟ لا لا لا لا خلاص بطلنا. هتبعتيه لمين وهتقولي له ايه؟ الحقيقه انا هبعته لابويا حبيبي الروحي الفنان فؤاد المهندس رحمه الله عليه، لان هقول له انا مديونالك بفضل كبير جدا بنجاحي معاك في المسرحية اللي قدمت لي الناس كلها انها حقا عائلة محترمة، مديونة لك ان انت كمان اللي دخلتني في عيلة مرزوق اعمل بنتك في الاذاعة، واللي ما زلت بعمل نفس الشخصية ونفس الدور بعد اكتر من 30 سنة، مديونة لك بان انت دخلتني معاك في سنة من السنين في وزير عم فؤاد، واشتغلت معاك في سنة من السنين انا والفنان محمد رضا، وكان هو والفنانة مشيرة اسماعيل واحنا كنا ضد بعض، احنا الاشرار وهم الخيرين، فمش هنسى ان انت شغلتني معك مسرح وفيديو وإذاعة، وانت الاول حد عرفني بالناس. شكرا شكرا بابا فؤاد. بس وبكرة بريد المشاهير منى بطة.